أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بفضل الله عز وجل عشنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد، وقلنا سبحان الله أن أشد الناس بلاء الأمثل فالأمثل، أن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وقلنا سبحان الله أنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة قد تجتمع على العبد أكثر من مصيبة تجعله يلجأ إلى ربه تبارك وتعالى ويعود، وتجعله إنما أعد الله عز وجل له في الجنة منزلة لا ينالها إلا على مثل الصبر، إلا بمثل الصبر على ما تاتب عليه من هذه الابتلاءات. ولا يعني أبدا كما ذكرنا أنها غضب من الله عز وجل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تتابعت عليه هذه الابتلاءات التي نذكر، ومن قبلها عام الحزن لما تتابع على النبي صلى الله عليه وسلم الابتلاءات. فقد الأحبة من أشد الابتلاءات. النبي صلى الله عليه وسلم فقد 70 من خيرة الصحابة في أحد ومن أحبابه وأقاربه. فقد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الرواه 17 من خيرة القراء ومن ممن يستطيع أن يبلغ دين الله عز وجل، إذ أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن فيهم إسلام، فصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قدم فيها خيرة الصحابة. قدم النبي صلى الله عليه وسلم 70 من صالح القوم من القراء، وأغارت عليهم كما قلنا عصية ورعل وزكوان، وقنط النبي صلى الله عليه وسلم بفقد قنط في الصلاة ليسأل الله عز وجل أن ينتقم من أعدائه، و لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم القنوت شهرا يدعو على رعل وزكوان ولحيان وعصية، حتى أنزل الله عز وجل آيات قد نسخت بلغوا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقد الأحبة كون، وفقد الأحبة من القراء أو من العلماء أو من خيرة الصالحين كون آخر. ولعل الحمد لله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما يسلينا على فقد هؤلاء القراء وعلى فقد الأحباب. ولكننا فقدنا في المنصورة عندنا الشيخ محمد عبد الحليم قارئنا المميز في مسجد الصديق الذي كما أحيا الليالي وأحيا بها القلوب وبكى وأبكانا، ورزقنا الله عز وجل معه العيش في القبان. لكن لنا في النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة القدوة، كيف فقد النبي صلى الله عليه وسلم في مأساة واحدة في سرية واحدة 70 من خيرة القراء، 70 من خيرة الصحابة، لا يقبل لهم جزاء ولكن يقبل لهم العلماء. سبحان الله، مسجد الصديق من غير الشيخ جلال أحمد جلال نقيت، ربنا يرد للمشايا كل أهلها الصالحين، ودلوقتي من غير الشيخ محمد عبد الحليم يبقى إيه يعني؟ سبحان الله. والله طبعا ما احترمنا لكل القراء وكل المسلمين. ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكيها أنس ويبكيها أهل المدينة لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم من المدينة كل شيء. اللهم اغفر له وارحمه واغفر لموت المسلمين اجمعين. اللهم اغفر له وارحم واعفه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اول ليله اللهم اجعل القران انيسه وجليسه، اللهم انس وحشته، اللهم انس وحشته، اللهم انس غربته، اللهم انس وحدته، اللهم انزله منزلا مباركا وانت خير المنزلين، اللهم انزله منازل الشهداء والصدوقين وحسن اولئك رفيقا، اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا تجعله حفره من حفر النار، اللهم افتح له في قبره واجعله مد بصره، اللهم افرش قبره من فراش الجنه، اللهم اعذه من عذاب القبر وضمه القبر، اللهم ابدله اهلا خيرا من اهله، وأرادوا خيرا في ولدي. اللهم إنه في ذمتك وجوارك، اللهم قه شر فتنة القبر وعذاب القبر، اللهم أعمنه بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله، اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى نصارى إليك، اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب وفارقنا الأهلون والأحباب، اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا أو انقطع ذكرنا فلم يزورنا زائر ولم يذكرنا زاكر، ليس لنا إله غيرك فنرجوه ولا رب سواك فندعوه، بيض وجهنا ووجهه بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم اغفر له بالقبر يا غفور واملأه بالنور واجعله فسحة وسرور، آمين آمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. منديلي منديل، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودع 70 فعشرة في 70 عليه الصلاة وأفضل التسليم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في ضيق شديد ببلاء عظيم بفقد هؤلاء الأحبة، وذكرنا سبحان الله أن الله عز وجل يجعل هناك البلاء، بلاء بالنعمة والبلاء بالنقمة، إلا أن بلاء النقمة أطلق عليه مصيبة عندما كان هذا البلاء بفقد الأحبة بالموت. ليتني والله أتكلم مذكرة نفسي من لم يكن له الموت واعظ فما لهم واعظ، تكلم عن الموت لكنه درس السيرة. نعود إلى ترتيبنا بعد مأساة بئر المعونة وهي غزوة بني النضير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما تتابعت الابتلاءات على النبي صلى الله عليه وسلم من هزيمة إلى هزيمة إلى فقد أصحابه صلى الله عليه وسلم، بدأ أهل الحقد يظهرون حقدهم، وأصحاب الحرب والضرب يحاربون ويضربون، كما ذكرنا من القبائل المحيطة للنبي صلى الله عليه وسلم التي اشترأت عليه وعلى أصحابه، إلا أن هناك فئة أخرى ليسوا بأصحاب حرب وضرب ولكنهم بأصحاب حيلة وخبث ودس ومؤامرة، فهناك لهم عداوة وأحقاد تكن لها القلوب، فبدأوا يحتالون بالحيل المختلفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من يظهر ومنهم من يكتم، وبدأ يشارك الإظهار من كان يكتم بعد ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولجيشه من هزيمة نفسية في أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اشترأوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالعداوة، وبدأوا يحضرون برسول الله صلى الله عليه وسلم كلما هيئت لهم الأسباب، ومن هذه الأسباب التي هيئت لهم أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى دارهم بني النضير ليطالب النبي صلى الله عليه وسلم بما شرحناه في آخر مأساة بئر معونة، يطالب النبي صلى الله عليه وسلم بدية القتيلين التي قتلهم الصحابي الجليل عمرو بن أمية الضمري، وهو مخطئ في ذلك لا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم عهد، بل أنه لما علم أنهم من بني عامر ابن الطفيل الذين قتلوا 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترقبهم حتى إذا أتى الليل دخلوا في النوم قتلهم، يريد بذلك أن يصيب صأرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه في ذلك كأنه يزف خبرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشفي بعد غليله، أنا قتلت 2 بالحبة دول يا رسول الله اللي نعرف نطلوا منهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه أنه سيدفع ديتهما لأنهم حلفاء معاهدين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ده قلنا المرة الفاتت كانت من بنود المعاهدة اللي بينه وبين اليهود المشاركة بكل شيء لحفاظ أمن المدينة، فمن هذه المشاركة الاشتراك في الدية. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دارهم، كم لحد عندهم هون الصيدة اللي بيتمنوها، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في دارهم يطالب النبي صلى الله عليه وسلم بالاشتراك في دية هؤلاء الذين قتلهم عمرو بن أمية الضمري، الرجلين اللي من بني كلاب. فما كان منهم إلا أنهم لحنوا كعادتهم القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خليك هنا يا أبا القاسم، نفعل يا أبا القاسم، اجلس ها هنا حتى نقضي حاجتك. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه من الصحابة أبو بكر وعمر وعلي وبعض الصحابة الكرام، جلس النبي صلى الله عليه وسلم في ظل بيت لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسلم نفسه وأصحابه في دين لدار هؤلاء الكذابين المنافقين، لأنه لا يعلم أنهم يكنون له كرها، لا عارف عليه الصلاة والسلام، ويعلمه ربه تبارك وتعالى بطبيعة يهود في القرآن الكريم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم لطلب الديتين ليعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم قيمة العهد. الناس اللي بتقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا لأهل الدين إيه إيه إيه إيه إيه وضعهم إيه مع الحلفاء، وضعهم إيه مع غير ذوي الملة، يعني لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم السبت صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفى مسلما فعليه لعنة الله، من أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. حديث صحيح اللي عارفينه. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذو عهد في عهده. فما طالما هؤلاء وإن كانوا لو كنت تشوفها كده طب احنا قتلنا اثنين بس، طب هم دول عملوا ايه؟ ده دول قتلوا 70 من خير صحابتك، لكن هؤلاء الاثنين اللي انت قتلتهم كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهدا وأمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. اللي بيقول عهود المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من داره معه خيرة الصحابة يحط نفسه في دار يهود بين أيديهم يخون النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يعلم عليه الصلاة والسلام، لكنه خرج للمطالبة من غير أن يكون هذا الحق وراءه المطالب، ولكن حفظا من رسول الله صلى الله عليه وسلم للعهد والحلف. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمده، لغاية ما العهد ده ينتهي أو ينبذ إليهم على سواء، الأمر يبقى معلن إحنا هننقض العهد يا جماعة من جانبين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كده حاله مع في أمر الدماء، مش بس في أمر القتل يا جماعة، أصح من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل عليه السلام تبرأ من، لا ده أقل منها. النبي صلى الله عليه وسلم وصى بعدم الغدر، النبي صلى الله عليه وسلم جعل آية المنافق ثلاث ومنها غدر العهود، جعل النبي صلى الله عليه وسلم من كان فيه خصلة منهن أربع، من كنا فيه الحديث ربنا ذكرني أربع من كنا فيه كانوا فيه خصلة من النفاق فحتى يدعها، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وعد أخلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عهد معهم، بل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى يهود ويعلم حقدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطالب بحقها، بحق هؤلاء الكلبيين المعاهدين، يدفع لقومهما ديتهم وإن كانوا صنعوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنعوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. المهم بني النضير النبي صلى الله عليه وسلم رحلهم ومعه حبة اللي قلنا عليهم من أصحابه، وعدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينتظر ويوفوه ديته، يشتركوا في وفاء الديه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن خلا يهود بعضهم ببعض، خلاص أبى عليهم الطبع، الطبع لا يتغير، اللهم اطبعنا على الخير واجبلنا عليه، أخلاق صعبة التغيير جدا. ولذلك مكر الذئب لن يتغير، وإن لبس لبسة الكلب اللي هو الوفي يعني. قال اليهود بعضهم ببعض وسولت لهم أنفسهم وكذلك وساوس الشياطين بأن يتآمروا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرتاحوا من النبي صلى الله عليه وسلم الأبد. فقال أحدهم للآخر من يأخذ هذه الراحة ويصعد فيلقيها على النبي صلى الله عليه وسلم فيشج به رأسه. تجي لكم حد عندك هو من يرمي الطوبة الكبيرة ده من فوق تنزل على دماغ المصطفى صلى الله عليه وسلم فأبي هو أمي تفشفش. دي خيانة محضة. يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو آمن فلا يحفظ هذا الأمن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إلا الخيانة، وهذه محض خيانة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إلا الخيانة ما تبقاش بالمثل. رب العزة تبارك وتعالى يقول وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. إن يريدوا أن يخدعوك، هناك حيلة، هناك مكر، هناك خديعة، خدعة حرب. أما الخيانة يقول تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. لكن في أمر الخيانة لم يقل الله عز وجل وهو خائنهم، لم يقل الله عز وجل إن يريد خيانتك فإنا نخونهم، لا، قال فقد خانوا الله من قبل، لأن الخيانة مذمومة محالة عن الله وعلى رسوله وعن الصالحين. الخيانة لا، نعوذ بك من بطانة الخيانة فإنها بائسة البطانة. فأرادوا أن يخونوا النبي صلى الله عليه وسلم. ما حدش يجي يقول الجزاء من جنس العمل، ما حدش يجي يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. ليس كل الإساءات ترد، بل لها ثقه. ولذلك الخيانه في شويه تقول ده جوزي بيخوننا وهخونه، لا، تنفصل تتطلق تختلع، لكن تخونه لا. بخيل عليها بتاخد من ماله، خدي ما يكفيكي ولدك بالمعروف. اذاها بترفع الشكوى حكما من اهلي وحكما من اهلها ويرد لها حقها. اما الخيانه لا، لا يستحل أحد الخيانة. فلذلك هم كانوا خائنين، قالوا نفعل يا أبا القاسم وعندهم بنود معاهدة أخلوا بها تماما. وقام أشقاهم عمرو ابن جحاش فقال أنا لها، أي أم يرمي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الراحة. فقام لهم سلام بن مشكم قال لا تفعلوا، فوالله لا يخبرن لما هممتم به، ربه سيعلمه. خلينا نقف دقيقة واحدة. طب انت يا عمي سلام ابن مشكم، انت واثق انه ربه اهوها يخبره بالخبر الغيب بالنسبة له، طب مش يبقى هو حق وربه حق؟ صدق الله، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. اعوذ بالله من الكبر، والكبر يورث الكبر. فلا تستقلي اقل درجات الكبر، لانه من الاقل للاكبر للاكبر، من كبر على الناس لكبر على رسول الله، اعوذ بالله، لكبر على الله. فرعون عارف انه كذاب، وهو بيقول ان ربكم الاعلى، هو اعلم انه لا يتعدى عبد حقير، لكن منعه الكبر، ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. اهل مكه عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنه يشهد لخلقه، حتى لقبوه به صادق الامين. متى يكون النبي صلى الله عليه وسلم الكاذب الخائن؟ ولكن وجحدوا بها واستيقنت انفسهم جحود، يعلم بهذا الحق ولكنه نصح قومه. وكم من مره، وهذا من لطف الله بعباده، ولكنهم لا ينتفعون بلطفه. كل لما تيجي مؤامره، رب العزه تبارك وتعالى يرسل ناصح حتى من القوم ومختلط بفجورهم ينصح لهم، لكنهم يردوا عن هذا النصح. شفت كده مثلا اصحاب الجنه لما قال لهم بلاش بلاش تعملوا، قال الم اقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. كان اوسطهم اعقالهم نصحهم بان لا يشترئوا على حق الله ولا حق المساكين. اخوه يوسف، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في الغيابه الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين. بيجي وازع في صوره شخص او في صوره راي او في صوره قول، ولك سبحان الله، لكأن الله عز وجل يريد بهم التخفيف، أن يأتي على مسامعهم ما يرفع عنهم ذلك، لكنهم لا ينتفعون به. فقال سلام بن مشكم لا تفعلوا، فوالله ليخبرن بما هممتم به. نزل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا له بما هم به، ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق به أصحابه، وتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأخبر أصحابه الخبر. فما لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعث لهم رسول محمد بن مسلمة يقول لهم اخرجوا من المدينة لا تساكنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجاورونك فيها أهل الخيانة. واحنا قايلين من قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلمه ربه تبارك وتعالى بصفات يهود، طب ليه عاهدهم اصلا؟ قلنا انت بتعرفي ان الدرس بتاعك هيتخلع، بس بتعملي حشو، وبعد الحشو بتعملي حشو عصب، وبعدين فين لما تركبي سنه وبعد كده لسه تبوش وما بقاش فيها اسنان، نعوذ بالله من سوء الكبر. ليه؟ يعني بتستغلي المعطيات الموجوده لاقصى مدى. النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان هم خونة، لكن جاي من مكة زي ما قلنا لا طاقة له بحرب جميع الجبهات، فبدأ يعمل معاهدة مع دول وسلام مع دول عشان يفوق قريش. فاحنا لو شفنا سنة كام؟ سنة 4 من الهجرة، ما عرفوش يصبروا قوي، صح سبقهم بنو قينقاع وهم الآن بنو قريظة، ويتبعهم بني النضير، ثم يطهر الله عز وجل مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بخيبر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتلهمش كلهم مرة واحدة تخفيفا من رسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ما تقوليش النبي صلى الله عليه وسلم وعارف كده عاهدهم ليه، ده من باب التخفيف. فإذا كانت على النبي صلى الله عليه وسلم هو لا طاقة له به، فإن كان الإنسان يستطيع أن يقتص منهم مباشرة، أن يواجههم لأول وهلة كان ذلك، وإن لم يستطع تدرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الأمر لا يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحمل والصحب الكرام هذه الخيانة الظاهرة التي بلغت بهم من قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد وصفهم الله عز وجل في كتابه العزيز بأنهم قتلت الأنبياء، تقتلون فريقا وتأسرون فريقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث لهم محمد بن مسلمة وقال لهم اخرجوا من المدينة لا تساكنون، بالأدب كده. يريد النبي صلى الله عليه وسلم جلاءهم، وأمهلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10. بعد 10 أيام من وجد بالمدينة ضربت عنقه، فلم يجد اليهود مناصا وبدا من الخروج قبل أن تمضي 10 التي أمهلهم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاموا يتجهزون للرحيل يخافون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن رأس النفاق بعث إليه عبد الله بن أبي بن سلول، قال لهم إيه؟ لا لا لا، خلي بالكم، ده احنا هنبقى معاكم، تخرجوا فين وتسيبونا؟ ده انتوا هم اللي ضيوف علينا، ده انتوا اهل المدينه الاصليين، ده انا معايا 2000 هتحطهولكم في الحصون يحاربوا معاكم، يموتوا هم وانتم ما تموتوش، يموتون دونكم. وهذا الذي ساق الله عز وجل، لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا، وان قوتلتم لننصرنكم. ومش بس سبحان الله هذه الايه في سوره الحشر، بل ان هذه القصه بالذات قصه غزوه بني النضير انزل الله عز وجل لها سوره الحشر كامله تحكي ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، وتحكي عن خصائص اليهود حتى ينتفع النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة وخيبر وفي كل تعامل مع اليهود، يتعلم المسلمين من الكتاب والسنة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون التعامل معه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أمهلهم هذه الفترة 10 أيام بدأوا وهم بيلموا حاجتهم يغيروا الخطة تماما مقابل العرض اللي رأس المنافقين عرضوا عليهم. فبعثوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد أمهلنا، طب استنى، طب مدها شوية، بعثوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لنخرج من ديارنا فاصنع ما شئت. فهنا موقف النبي صلى الله عليه وسلم حرجا، ده لسه خارج من أحد، ده لسه مصاب شديد، لكن ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن يخلع. النبي صلى الله عليه وسلم خلاص قال لهم هنكليكم لعشرة، وجاب كلمة لعشرة أيام لنهجم عليكم. فكانت من الفترات المحرجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يأمن عواقبها. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان القتال محفوف بالمكاره، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة لما بلغه جواب حيي بن أخطب إلى القتال، ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر بتكبيره الصحابة لمناجسة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بما وعد. فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم دوم مكتوم على المدينة، وحمل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحاربهم، ولكنهم كعادتهم كما وصف الله عز وجل لا يواجهون، لا يقاتلون ولا يحاربون، ولذلك كانوا بيتغطوا بإيه؟ كانوا بيتغطوا بالحصون المنيعة اللي جعلوها لأنفسهم بينهم وبين من يقاتل. فكان الصحابة الكرام منكشفين حول الحصون وهم مستترين بالحجارة والحصون، فيرمون الصحابة الكرام بالنبل وبالحجارة. ومما أعانهم على بلوغ نبلهم وحجارتهم الصحابة الكرام وعدم بلوغ الصحابة الرماة إليهم حبة الزرع اللي زارعينه، اللي عاملين خيلة ليهم مش شايفين من ورا الزرع، تناخيل وبساتين كتيرة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعها. ولذلك لما عيروا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذه الفعلة، هم أنفسهم والمشركين؟ رب العزة تبارك وتعالى أجاب عن رسوله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تنظرون إلى ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع للنخل والبساتين اللينة وتتركون مشاقاتهم لرسول الله عز وجل ورسوله؟ أيها أعظم محاداتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا معاقبة الله ورسوله لهم بقطع اللينة؟ فقال تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. يريدون قطع رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروا الحجر يموتوه، ودلوقتي قاعدين يقولوا ده رسول صلى الله عليه وسلم حاربهم وقطع النخل اللي يتقطع، ولا رقبة النبي صلى الله عليه وسلم والصحب اللي معاه يتقطع؟ وكم من قياس فاسد يقع فيه الناس الآن، يستحلون دماء أقوام ثم يسألون في طبيعة القتلة، في جواز استخدام السلاح اللي بيقتل بيه، دي تبقى ايه؟ تبقى اي مكان. قال تعالى: ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عمله ده ليتضح اليه بالنظر الواضح الى اين يرمي الرماه النبال، يقتلهم ازاي، يفضوا الساحه من البساتين والنخيل عشان تبقى الحرب وجها لوجه، كفايه الحصول. هذا وقع باذن الله عز وجل، وانما احله الله عز وجل لنبيه ليخزي الله عز وجل الفاسقين. ثم ان هذه الطبيعه التي جعلتهم يصمدوا من بناء الحصون المنيعه ذكرها الله عز وجل لنا، وانها ليست طريقه الشجعان في المواجهه للحرب. فقال تعالى عنهم: لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من باب التهدئة للصحابة، من باب الإعانة، ده عندهم حصون كبيرة قوي، ده أقوياء جدا، ده عندهم جوه في الحصون ما يجعلهم يدخروا، ما يجعلهم يصبروا على الحصار شهور. النبي صلى الله عليه وسلم اللي بره المدينة وهو مكلوم بأصحابه هيصبر كل ده؟ لكن الله عز وجل أنبأه إن هم لا لا لا لا ما تخش منهم خالص، ده هم أعداء بياكلوا بعض، عارف قريظة اعتزلتهم بالمرة، ولا كأنه احنا نخش في حرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا، احنا شفنا ايه اللي حصل في بني قينقاع وايه اللي بيحصل دلوقتي في بني النضير، ولا كأنها تجمعهم رسالة التوراة. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى قال: بأسهم بينهم شديد، مع ان المؤمنين مش كده خالص، ربنا يجعل قلبنا على قلب بعض. ولكده انا على اخويا، انا واخويا على انا على اخويا وانا واخويا على ما مش يعني انا يعني انا اخويا ده معايا، وبعد كده لو جاء دور مش عارف اقولها خالص، وانا ابن وانا اخويا على الغريب مش عارف وصلنا على كسر، يعني احنا الحمد لله مين البعث ده مش بينا خالص. اول ما تلاقي كده حد سبحان الله، المؤمنون والمؤمنات، انا من القران، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. المؤمنين كده هاتي واحدة تستغيث باللا شعور بالفطرة تجري: أختي مالك فيها يا أختي؟ حرص وود، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن هم بأسهم بينهم شديد. يقاتلون من وراء الحصون، من وراء الأسوار، لا تجمع قلوبهم عقيدتهم ولا محبتهم لنبيهم ولا رسالتهم، بل أن قلوبهم شتى، كل واحد في اتجاه، لا عقل لهم إذا فتنوا. ولذلك كما قلت خانتهم كل يهود وكل حلفائهم. فالتجأ بنو النضير إلى الحصون وأقاموا بها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع النخيل وكان وجها لوجه في قتالهم، فإذا برب العزة تبارك وتعالى بعد 6 أيام دام فيها الحصار. كانوا ممكن يقعدوا أكثر من كده بكثير، لكن الله عز وجل قذف في قلوبهم الرعب فاندحروا وخافوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرعب يا جماعة كان سبحان الله من أسلحة النبي صلى الله عليه وسلم التي نصر بها. ولما كان الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم لم يخالفوا، كانت نفس المادة، كانت نفس المعجزة اللي نبيهم صلى الله عليه وسلم نصر بها نصروا بهم. الرعب أول ما يجي سيرة الإسلام والمسلمين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب، يقذف في قلوب أعداء الدين الرعب. أما الآن لما تخلينا غفر الله لنا على السنة، إيه اللي حصل؟ عوقبنا بالعكس. النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب، ابتلينا نحن بالوهن. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولينزعن الله من صدور عدوكم المغابة منكم، ياه اللهم لا تعاقبنا بذنوبنا، اللهم رد الإسلام لعزه ومكن لدينه. بوعد الله لو كنا مؤمنين حق الإيمان، لو كنا مؤمنين برسالة النبي صلى الله عليه وسلم قائمين بها، ننصر بنفس الأسباب التي نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يقذف في قلوبهم الرعب، يشوفوا السواك يقولوا ايه ده جيش محمد بياكل لحوم البشر. وعد الله إن قام هؤلاء بالإيمان والعمل الصالح يستخلفهم ويمكن لهم ويبدلنهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، هم اللي يأمنه وعدوهم يخافه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اللي يؤمن ويعمل الصالحات ربنا يضع له المهابة في قلب العدو، اللي يتخلى عن السنن والإيمان والعمل الصالح كما قال رسول الله سلم يا رب سلم، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المغابة منكم، والعكس يحصل ويقذف في قلوبكم وهن. قالوا ومن وهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وخوف الموت. بيترعبوا الناس، بترعب من الموت، ليه؟ ما انت هتروح شهيد في سبيل الله. الحب الدنيا يا شابهنا بتركنا لعقيدتنا ما قاله الله عز وجل عن يهود ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، لا المسلم بيعيش أي حياة، حياة في ظل التوحيد والدين والعزة والتمكين، وإلا الآخرة خير من أبقى، نحن قوم نحب الموت حبكم للحياة. فعلى الكرام كان عندهم عزة، اللي هيموت هيموت شهيد واللي هيعيش هيعيش بعزة، لكن التانيين كانوا طالبين أي حياة. أسأل الله عز وجل أن يقذف في قلوب عدونا الخوف منا، وعلى قدر الصلاح يقذف هذا الخوف. والله العظيم الصورة شفتها بعيني لجمع يهود، معذرة مش فار عرسة، بتجري كده، يمكن انتوا شفتوها، بتجري تجري على الناحية دي، كلهم يترموا لورا ويجروا ويجروا ويجروا، تجي الناحية دي كله يجي على بعض. تعالي، دول اللي مخوفيننا منهم، ما ولا حاجة. إن كانوا هم يحاربون بالقنبلة الذرية، نحن نحارب بالقنبلة الذرية. عدد الأمة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم كتير، لكن أسأل الله عز وجل أن يردنا لعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك وأهله. اللهم قاتل الكفر الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك إلى أهل الحق. آمين. النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم، قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب، رأوا بأنفسهم أن هذا الذي حدث لهم من تخريب من عبد الله بن أبي بن سلول ليس بشيء، وأنه خانهم وكذلك حلفاؤهم الغطفان، واعتزلتهم يهود. لذلك كيف اللي في الآية سورة الحشر بتاعت بني النضير، ربنا مثلهم بقصة برفوس العابد، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر. طب بس يسيبوا كده النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا عن عهده ولا يهمكم، احنا هنبقى معاكم. قالوا له لا، احنا خلاص رجعنا في كلامنا معاك، احنا هنحاربك. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. رب العزة الشهد ايه بيمثلهم بايه؟ دول هم لما سمعوا كلام عبد الله بن ابي بن سلول وركنوا الى موالاه قريظ لهم، بني قريظه لهم، عملوا بالظبط زي ما الشيطان ضحك على العابد وقال له انا هبقى معاك، بس اقتلها، عارفين القصه صح، بس اقتلها وادفنها هي وابنها، وانا هقف جنبك. طب قم بالبيت، طب اسجد لي. اول ما كفر قال له انا بريء منك، ده انا عندي رب. اول ما سابوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على انهم يخرجوا قبل العشره، ايه اللي حصل؟ اعتزلتهم قريظه وخانهم عبد الله بن ابي. وهذا دأب اولئك، دي على طول عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها. مش بس العقوبه في الدنيا عدم هؤلاء لهم، بل العقوبة بالانفراد في النار كذلك وحدهم. نزلوا على رأي نبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا عن المدينة بأنفسهم وزراريهم، وما حملت الإبل إلا السلاح، كل اللي تعرف الإبل تحمله خدوا عليها، ولذلك كتروا أول من الإبل، حملوا أمتعتهم على 600 بعير، رحلة كبيرة، شالوا كل اللي يعرفوا يشلوه، شالوا الأبواب والشبابيك والأوتاد وجذوع السقوف طبعا، وشالوا نسائهم وإيه وصبيانهم. فقال الله عز وجل في شأنهم يخربون بيوتهم بأيديهم. يقول الله عز وجل هو الذي يخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. الله عز وجل يصف ما حدث إن هم بيعملوا إيه؟ يخربون بيوتهم ده يدل على غزهم الشديد من الإسلام والمسلمين. في حاجات كده سيبها شلت اللي تعرف تشيله، مش سيبها ليه؟ قرب من أن تعود هناك منفعة على المسلمين. افتكر كده لحوك تالي بالله اللي خارج من شقة بالمدة، إنسان سوي طبيعي يقول طيب ماشي، مع اللمبة دي لو شلتها تكسر، سيبها لأهل البيت ننور لهم ناخد أجر. طب يا عم البتاع ده يعني ما بيركبش الا هنا، حته حديد على السلك او سلك او مش عارف ايه، هاخده اعمل فيه خليه يحفظ عياله بدل ما يقعوا من الدور الكذا ولا الدور الكذا. ما هي الحمد لله مين، ما هي سايبها المسلم. حاجه مش هتنفعك وانت خارج ما تبقاش قل كده، سيبها الصدقه جاريه، سيبها ونكتب ما قدموا واثارهم. يبقى المسلم الحمد لله مين سايب اثار الحمد لله. عزاؤه في كده ايه؟ ان هو مش بيخرب البيت ده لان فيه مسلم تاني هيعمره، صاحب بيت هياخده او مسلم هيجي غيره فضل الله عز وجل يحتسب. ربنا يبارك ورزقنا التطبيق. يا ما خرجنا من بيوت سبحان الله، اللهم اجعلنا يعني اهلا للانفاق. سيب الحاجات العاديه دي، الناس تيجي تدعي لك حاجه بسيطه ما شاء الله مش هيضرك لا سيبانها ولا هينفعك قوي اخدها، سيبيها صدقه جاريه عندك يدعو لك. ورحنا بيوت سبحان الله، ربنا يبارك في من اكرم. كان كده يعني السنة اللي عشناها في السعودية، كان من هنا لهنا سبحان الله، رحنا ناس والله العظيم سبحان الله ناس شايبة العفش، قولك احنا هناخده معنا في بلدنا. عقدها سبحان الله اتلغى، ومش هتاخد السرير ده، هتبيعه فين ده؟ على ما تجيب عربية تنقله تكون الأخت استعملته وخلاص. ناس كده فاهمة، مش قولك لا هكسره بس ما يستعملهوش. دي أخلاق يهود، دي أخلاق يهود. فانت لما ربنا عافينا تنتقلي من حاجه لحاجه، سيبي اثر طيب من شغلانه لشغلانه، تاخد كل تاخد السجاده اللي كانت بتصلي عليها هناك ما تسيبها يا ستي، يعني سيبيها الناس تصلي عليها. لكن اللي من حقد بقى تقعد تقطعها وتشيلها وتقصصها عشان ما ينتفعوش بيها، ده اللي عمله يهود من غيظهم، خربوا بيتهم بايديهم فقط وايدي المؤمنين لما دفعوهم الى هذا الخراب. رب العزة تبارك وتعالى بيقول ايه؟ اعتبروا بقى، اعتبروا اللي عنده لب يعتبر. لسيدنا ابا الدرداء لما فتح الله عز وجل عليه قبرص على المسلمين قبرص قعد يبكي، فقالوا يا ابا الدرداء تبكي في يوم نصر الله عز وجل به الاسلام والمسلمين؟ قال امه هان عليهم الله فهانوا على الله. الأمة ده هي ما نصرتش ربنا فربنا ما نصرهاش، ضيعت نفسها بالمعاصي فربنا ضيعها، في زوال الأمم، في نزع الملك آيات، وانت في قمة الملك ربنا يرزقنا الانتفاع وأخذ العبرة تبكي يا من لا يزول الملك ارحم من يزول الملك، تبكي كده يا سبحان الله فلانة وفلانة طلقته دي خدت عفشها ودي لحقت اللي حماتها دعت عليها حصل لها كذا ودي ظلم مراته وقع له كذا. دروس الدنيا، فاعتبروا يا أولي الأبصار دايما للمؤمن له عبرة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، كنا بنشرحها في آل عمران. يا إيتاء الملك حلو خد ربنا يعطينا ما يحرمنا، لكن لفقده صعوبة أعوذ بالله. نزع، عارفة كلمة نزع دي بتتقال نزع الروح، وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء، اللهم عزنا ولا تزلنا، وتعز من تشاء وتزل من تشاء. من بعد ما كانت ايه يا من هنا ويا من هناك، بني النضير وقرى وحصون وسلاح وزراري ونساء وبيوتات راسخة، بقت ولا حاجة، حبة حاجات أي كلام مش شالة على البعير، والبيوت بيخربوها بأيديهم. تحتاج منا إلى عبرة. كانت أموال بني النضير وأرضهم وديارهم كلها خالصة لرسول الله. ليه؟ لأن الله هو الذي نصر، هم حاصروا ولم يقاتلوا، لذلك تجد الآيات عزت كل القتال والله عز وجل. إذا كان الأمر وحدا منه أسنده لنفسه، وإن كان للصحابة فعلا في أثنى عليهم وأثبت أجورهم، زي ما ربنا عز وجل أثبت أجور المجاهدين يستبشرون بنعمة من الله وفضل، تعب هو وربنا عز وجل ما ضيعش أجرهم. لكن هنا دي بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم خالصة، لأن رب العزة تبارك وتعالى قال هو الذي أخرج، ربنا اللي أخرج، لأن الآلات المستخدمة هم ما عملوش فيها خيل ولا ركاب، لا ده رب العزة تبارك وتعالى هو اللي آتاهم من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. الله هو الذي أخرج، والأدوات هي الحرب النفسية اللي جعل أنفسهم فيها، ولذلك الله عز وجل حكم ألا تكون هذا الذي تبقى من أموال بني النضير غنائم فتقسم كما علمنا في سورة الأنفال، بل هي فيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحسب. فقال تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أرضهم وديارهم وأموالهم، وجد عندهم 50 درع و50 بيضة و340 سيف، خدها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، فلم يغمسها النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت في سورة وأنا غنمتم شيء فأنا لا يخمسه للرسول والقربى والتامى المسكين الآية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قسمها كما يريد. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين الأوائل، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض فقراء زي أبو دجانة وسهل بن حنيف دين أنصاريين فقراء، وأنفق النبي صلى الله عليه وسلم نفقة سنة لأهله، ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقي في السلاح والقراع ردة في سبيل الله لما ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الأحزاب وخيبر وغيرها. ويمكن الحتة دي كده لما تشوف في السيرة يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى لأهله نفقة سنة، زي ما احنا كده يعني سبحان الله بنذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال تلو الهلال، ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع تارة على أهله، ويذكر كذلك منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس لهم نفقة سنة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تفسيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أي صوت أفضل التسليم وضحت سيرته تفسير سورة الحشر، ووضح التفاسير قصة غزوة بني النضير. فهناك طريقتين لدراسة الغزوة، إما من السيرة استشهادا بالقرآن، وإما من التفسير استشهادا بغزوة النضير. فأنا عشان أنا بشرح سبحان الله سيرة، مع إني قلبي كان نفسه كده أقرأ السورة وأقعد أفسر ومر بقى على ربنا يرزقنا على التسبيح في الأول، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض هو العزيز الحكيم، ومر على سبحان الله، الأسماء الحسنى والصفات العلى وتنزيه الله عز وجل في آخر آية: يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. ولكن أنا عرضتها عرض السيرة، وبقي لك أنت بقى جزاك الله خيرا الواجب اللي أسألك عليه المرة الجاية، تفسير سورة الحشر. عرضنا الغزوة من السيرة، اعرضيها أنت بقى من القرآن. افتحي أي كتاب تفسير من عندك وشوفي التفسير الترتيب، لأن سبحان الله الآيات مرتبة ترتيب قرآني توقيفي، ماليش دعوة بيه. والغزوة مترتبة ترتيب إيه؟ سبحان الله، ترتيب عرض مؤرخين، عرض تاريخي. لكن مثلا سبحان الله السورة بدأت بتنزيه الله عز وجل، وبعد كده هو الذي أخرج على طول تكلم على الإخراج مرة واحدة، وبعد كده في نص السورة رب العزة تبارك وتعالى شرح موقف المنافقين: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، الآيات كما ذكرناها. وبعد كده كشف عن صفات المنافقين. ففي جمال للعرض القرآني والترتيب الآي بهذه الطريقة، اللي لمستي هتلاقيها في الله عز وجل في التفسير. وجدت قلت لكم، لكن أنا بشرح سيرة مش بشرح تفسير، فعرضتها بفضل الله عز وجل عرض إيه؟ عرض التفاسير، عرض السير. وبرضه هنضيف بقى، اوعي تقفي على آخر آية من حديث من الحديث عن السورة فتوقفين عند آية 17 مثلا وتقولي: فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. ده في جمال جميل جدا لنهاية سورة الحشر، كأن الله عز وجل الذي تنزه في أول السورة وتنزه بصفات والأسماء الحسنى في آخر السورة هو الذي قادر على الحدث الذي بين طياتها. فالبداية بالتسبيح والنهاية بالتسبيح وذكر الأسماء والصفات طيب ومناسب للحدث، كأن الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الذي أخرج، وهو الذي لا إله إلا هو سبحان الله، هو الذي أخاف هؤلاء، وهو الملك القدوس المؤمن. فهناك ربط بين أول الآية وآخرها. الواجب علينا إن شاء الله بإذن الله حفظ، ربنا يبارك، للناشطين في القرآن سورة الحشر وتفسيرها. 2، حفظ سورة الحشر. 3، قراءة سورة الحشر بالفهم. يبقى أنا عندي كده حمد بأمين 3 مستويات. هسألك المرة الجاية، ربنا يجعلك من أعلى المستويات: حفظ وتفسير سورة الحشر، حفظ سورة الحشر، قراءة سورة الحشر. في الحمد بأمين في ظلال ما تعلمته من السيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصية يا جماعة، ربنا يبارك فيكم، لو مت ومش عنا ويكم ممن طال عمره حسن عمله، نفسنا مش عارفين قبل ربنا ازاي بالذنوب اللي عندنا دي، بالله عليكم يا جماعة تدعوا لي أنا، يعني اللهم ارزقني إخلاص. أنا أحاول أخلص الدعاء لأخي، وأنا حاطة نفسي قدامه علشان سبحان الله لعل الله عز وجل أن يرزقنا من يدعو لنا. لو أنا متجمع في الأيام اللي جاية دي قبل ما أبكوا تاني أو غيره، يعني سبحان الله لا تنسوني من صالح دعائكم. واللي يعرف اللهم بارك له في حسنات، اللي يعرف يكرمني بدعوة خالصة أو بشريط ينشره عني أو بدعاء يقول فيه أمين، بارك الله في حسناته يا رب العالمين، ويجعله في موته يرزقه اللي يعمل له كده حاجات حلوة كده. ربنا يبارك لهذا الشيخ، ما شاء اقتل بالله، بشرونا إنه الآن بيحفر بئر في ما شاء اقتل بالله في أرض كلها إسلام وبها مسجد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله باسمه. وناس مش قتل الا بالله لما عرفت فلان اللي بيقرا بينا امامنا بيعملوا له عمره وخيرات كتيره. بالله عليكم، ان يسر الله عز وجل لكم خيرا فلا تحرمونا من الخير. اللهم ارزقنا العمل لانفسنا ونحن احياء، ولكن اكرام بفضل عز وجل، اكرام اختك بعد موتها احوج من اكرامها وهي حيه. لو هي حيه بتعمل نفسها، لكن وهي ميته انقطع بها العمل وصارت في دار الجزاء. والحمد لله اللي بوصيكم بيه، اللهم ارزقنا، ربنا عالم انا بعمله الاخوات اللي ماتوا وحبايبي ما بنساهمش من دعائي، اللهم اغفر لهم وارحمهم واجمعنا بهم في الفردوس الاعلى من الجنه، وانتم شهداء الله في ارضه. كل ما الاقي لها حاجه كده والله بحاول انشرها او اتصدق لها وادعو لها. اللهم يسر لنا شفاعه المؤمنين، شفع فينا النبي صلى الله عليه وسلم، وشفع فينا المؤمنين، واجعلنا شفعاء للمؤمنين. اللهم ما كان لنا فاغفر، اللهم ما كان لنا من ذنوب فاغفرها، وما كان لعبادك فتحمله عنا. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لو في اي اخت عايزه تطلب ان تحضر.